هل يجوز أن أكون وكيلاً شرعياً لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أن اشترطت عليه أن أطالب له بأصل المبلغ أما الزيادة الربوية فلا وقد قبل هذا البنك ذلك ما حكم ما أشرت إليه هل يجوز أن أكون وكيل شرعي لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أن اشترطت على البنك أن أطالب له بأصل المبلغ أما الزيادة الربوية فلا لا نرتبط لا نرتبط ولا لا لا نرتبط ولا لا لأنه طلب عنه رجاء إلى الربا مقدما يقول الربا مقدما يكتب الباقي حتى لا يرجع عليه الربا يقول الربا مقدما إذا كان 100,000 وزيادة 20 على الجزء الأول هو أكثر من عليه المفروض أننا نظهر بهذا في المحاولة إلا الله عز وجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.